بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إن لم تعلمنا وتهدنا لنكونن من الضالين. إخواني، سوف نأخذ إن شاء الله تعالى في هذه اللقاءات المباركة بإذن الله تعالى شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب. هذا الكتاب هو من الكتب المؤلفة في موضوع القواعد الفقهية. سنتحدث إن شاء الله تعالى عن هذا الكتاب أولا، ثم عن أصله، ثم نتحدث بعد ذلك عن موضوع القواعد الفقهية. هذا الكتاب كتاب تحفة أهل الطلب، ألفه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وهو من كبار أهل العلم الذين عاشوا في القرن الرابع عشر. كان رحمه الله تعالى له عناية عظيمة بالدليل الشرعي وتدريس العلوم الشرعية. كان رحمه الله تعالى مقيما بمنطقة القصيم في مدينة عنيزة، ومن أبرز طلابه، بل هو أبرزهم، فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى برحمته الواسعة. الشيخ عبد الرحمن السعدي له عدد من المؤلفات، منها مؤلفه في القواعد والأصول الجامعة، ومنها مؤلفه في تجريد قواعد ابن رجب. هذان المؤلفان عني بموضوع القواعد الفقهية. أما أصل هذا الكتاب فهو قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى. ابن رجب رحمه الله تعالى من علماء المذهب الحنبلي، عاش في القرن التاسع من الهجرة. ألف هذا الكتاب كتاب القواعد على غير مثال سابق عند مذهب الحنابلة، جمع فيه عددا من قواعد المذهب. بعض هذه القواعد خاصة بالمذهب، وبعضها عام بالمذهب وغيره. هذا الكتاب من أهم الكتب لطالب العلم المتفقه لما يحويه من الفوائد والقواعد. هذا الكتاب المسمى بالقواعد في الفقه الإسلامي، أو القواعد المشهور بالقواعد، وربما سماه مؤلفه تحرير القواعد. هذا الكتاب أيها الإخوة في واقع الأمر اشتمل على عدد من الفوائد، لعلنا نعرض لها إن شاء الله تعالى بعد حديثنا عن القواعد الفقهية، علم القواعد الفقهية. علم القواعد الفقهية هو من العلوم المساندة والمساعدة في دراسة الفقه. الفقه علم يعنى بأحكام أفعال العباد. ما هي أفعال العباد؟ الكثير التي يعملونها من عبادات ومعاملات وأنكحة وجنايات. فعلم الفقه يعنى بأحكام هذه الأفعال من حيث الحل والحرمة، الإباحة، التحريم، الاستحباب، الوجوب، الندب. ولما كانت أفعال العباد لا تحصر ولا تعد، كثيرة جدا، صارت مسائل الفقه كثيرة جدا. فهناك من صنف في الفقه مثلا، وكان مصنفه يشمل مثلا 10,000 مسألة أو 20,000 مسألة أو 30,000 مسألة أو أكثر أو أقل، لأن أفعال العباد كثيرة جدا، سواء كانت أفعالهم المعاصرة، الجديدة، القديمة. فإذا انضاف إلى هذا أن علم الفقه يعنى بالاستدلال لها وبيان الخلاف الذي فيها، صار علم الفقه علم كبير وجليل جدا. ومهم في نفس الأمر، لأن العباد لا بد أن يعرفوا أحكام أفعالهم قبل إقدامهم على هذه الأفعال، ولا بد أن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى في فعلهم هذا. لما كان الفقه بهذا الاتساع نشأت كثير من العلوم المساعدة التي تعين طالب العلم على ضبط هذه المسائل المتسعة. فمن العلوم التي نشأت ما يسمى بعلم الكليات الفقهية. ما هو علم الكليات الفقهية؟ علم يعنى بالتقعيد الفقهي، فيقال كل كذا فهو كذا. لاحظ أن هذه الكليات الفقهية سوف تجمع لك مسائل كثيرة. مثلا أن يقال كل ماء الأصل فيه الطهارة، مثلا هذه كلية من الكليات الفقهية، إلا إذا ورد عليه ما يغير الأصل في الأشياء الطهارة مثلا. هذه القاعدة أو هذه الكلية من الكليات الفقهية تضبط الطالب العلم عدد كبير من المسائل. مثلا أن يقال كل آنية مباحة إلا إذا كان كذا وكذا وكذا، هذه تضبط لطالب العلم عدد كبير من المسائل. لو سئل وش حكم أواني البلاستيك، وش حكم أواني الخشب، وش حكم أواني الحديد، وش حكم أواني النحاس، هذه الكلية ضبطت له عدد كبير جدا من المسائل. هذا نوع من العلوم المساعدة في الفقه. كذلك نشأ من العلوم المساعدة في الفقه علم الفروق الفقهية. الفروق الفقهية علم يعنى ببيان مسألتين متشابهتين في الظاهر ولكن بينهما فرقا، ولكن بينهما فرقا، يكون فرق دقيق يحتاج طالب العلم أن ينبه إلى هذا الفرق. فمثلا يقال إذا قلنا مثلا إن شهر رمضان يثبت بشاهد واحد، أما شهر شوال وغيره من الشهور فيثبت دخوله بشاهدين، فبالتالي يصوم الناس بشهادة واحد ويفطرون بشهادة اثنين. هذا تنبيه لطالب العلم لهذا الفرق حتى لا يظن مثلا أن شهر رمضان كغير من الشهور، هذا على قول طبعا، وبعض أهل العلم يجعل شهر رمضان كغيره من الشهور. هذا مثال للفروق الفقهية. أو أن يقال مثلا تنبه إلى أن السفر هو الذي يبيح قصر الصلاة، فقصر الصلاة لا يحصل إلا بالسفر، ولكن الجمع بين الصلاتين يحصل بالسفر والمرض والمطر، فأسباب الجمع أكثر من أسباب القصر. هذا تنبيه لطالب العلم، جمع لك شيئين وفرق لك بينهما. هذا التفريق مفيد لطالب العلم في دراسته للفقه. كذلك من العلوم التي نشأت العلوم المساعدة علم النظائر الفقهية. علم النظائر الفقهية بحيث أنه يجمع لك المسائل المتماثلة والمتشابهة، فيقال مثلا من المسائل المتشابهة أو المتناظرة أنه الأصل مثلا في الأشياء الطهارة كما الأصل في الماء الطهارة، هذه نظيرين هنا، الأصل في الأشياء والأصل في الماء. إذا شك الإنسان هل أحدث أم لم يحدث فالأصل أنه طاهر. إذا كان محدثا وشك هل تطهر أم لم يتطهر فالأصل أنه محدث. إذن الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه نظائر فقهية موجودة هنا وهنا وهنا، يجمعها لك هذا المصنف في هذه النظائر. من النوع الرابع من أنواع العلوم المساندة للفقه هو علم التقاسيم والأنواع الفقهية. فحتى يضبط طالب العلم مثلا باب المياه يقال له إن الماء على قسمين، إما أن يكون طهورا وإما أن يكون نجسا، أو يقال له على مذهب إن الماء على ثلاثة أقسام، أو يقال له مثلا إن أسباب بطلان الحج مثلا إما راجع إلى تفويت ركن من أركانه أو راجع إلى وقوع مفسد من مفسداته مثلا، ينوع ويقسم. أو يقول لك مثلا إن أركان الصلاة إما أن تكون قولية أو تكون فعلية، فالأصل أن أركان الصلاة فعلية ما عدا مثلا تكبيرة الإحرام مثلا هي من الأركان القولية وقراءة الفاتحة. طيب الواجبات الأصل فيها أنها قولية واجبات الصلاة ولكن ما عدا جلسة التشهد الأول هذه فعلية وهكذا. هذا التنويع والتقسيم يفيد طالب العلم في ضبط مسائل الصلاة. هذا مثال لأحد العلوم المساعدة ألا وهو علم الأنواع والتقاسيم. كذلك من العلوم المساعدة لطالب العلم لطالب الفقه علم تخريج الفروع على الفروع. ثمة فروع فقهية تسمى مسائل فقهية كبار ينبني على الخلاف فيها مسائل فقهية صغار. فهناك مثلا قد يقال مثلا إن ثمة عددا من المسائل ترجع إلى مسألة. فمثلا يقال هل المسبوق الذي فاتته ركعة أو ركعتين فرضا أن هذا المسبوق فاتته ركعتان فهناك مسألة عند أهل العلم يقولون ما أدركه المسبوق هو أدرك الركعة الثالثة عند الإمام هل ما يدركه المسبوق أول صلاته أم آخرها؟ الآن إذا دخل المسبوق في الركعة الثالثة هل نعتبر هذه الركعة التي دخل فيها هل يعتبرها لنفسه الركعة الأولى أم يعتبرها لنفسه الركعة الثالثة كالإمام ثم يقضي بعد ذلك إذا قام يقضي الركعة الأولى والثانية؟ قد يقول قائل ما الفرق؟ هو سيقضي ركعتين. وش الفرق إذا قلنا أن الذي صلاه مع الإمام هما الركعتان الأوليان من صلاته أو قلنا إن ما قضاه بعد تسليم الإمام هما الركعتان الأوليان؟ وش الفرق؟ نعم نعم أحسنت. مثلا هناك عدد من المسائل مثلا هل يقرأ دعاء الاستفتاح إذا كبر؟ إذا قلنا أن أول صلاة إن هذا أول صلاة يقرأ دعاء الاستفتاح. مثلا هل يقرأ سورة هل يقرأ سورتين بعد الفاتحة في الركعتين؟ أين يقرأهما؟ هل يقرأهما في الصلاة اللي يصليها مع الإمام ولا الصلاة التي يصليها لوحده بعد الإمام؟ مثلا في بعض الهيئات والجلسات مثلا جلسة التورك التشهد الأخير مثلا هل يصليها في الرابعة التي تعد للإمام الرابعة ولا يصليها في صلاته هو الثاني؟ مثلا لاحظوا أن هذا يسمى تخريجا للفروع الفروع. عندنا مسألة فقهية يترتب على تأصيلنا فيها عدد كبير من الفروع الفقهية الأخرى. فلذلك لو طالب علم مثلا نظر إلى المسائل الفقهية المتفرعة فقال والله اختلف العلماء هل يقرأ دعاء الاستفتاح ولا ما يقرأ دعاء الاستفتاح. بعدين جاء مسألة ثانية اختلف العلماء هل يرفع يديه إذا قام إلى الثالثة ولا ما يرفع يديه. هل بعدين قال اختلف العلماء هل يقول الصلاة على النبي الكريم اللهم صل وسلم على محمد هل يقولها في آخر صلاته هو ولا في آخر صلاته مع الإمام. اختلف العلماء هل يقرأ الركعة السورتين بعد الفاتحة يقرأها فيما يصليه مع الإمام ولا ما يصليه. إذا درسها منفردة ما ربط بينها برابط يتشتت طالب العلم فيحتاج أن يدرس علم تأصيل المسائل تخريج الفروع على الفروع بحيث أنه هذه المسائل الكثيرة اللي يجد فيها كلها قولين وأصحاب القولين كلهم نفس الفئة هنا فئة ماشي على الطراد وهنا فئة ماشي على الطراد يحتاج أن ينظمها هذه المسائل المتفرقة فينظمها في مسألة واحدة يخرجها على فرع واحد. من العلوم المساعدة لطالب العلم لطالب علم الفقه التي تساعده في جمع شتات الفقه وجمع شتات مسائله تخريج الفروع على الأصول. تخريج الفروع على الأصول ثمة أصول من أصول الفقه ينبني على الخلاف فيها خلاف في مسائل عديدة. مثل ما قلنا ما الفرق بين هذا العلم والذي قبله؟ نحن نخرج في هذا العلم على أصل من أصول الفقه أما في الذي قبله فنحن نخرج على فرع من فروع الفقه ولكنه من الفروع الكبار. هذا مثال لتخريج الفروع على الفروع وغيرها من العلوم المساندة في الفقه. هذه كلها علوم إذا طالب العلم يدرس في الفقه فمن الجيد له أن يدرس هذه العلوم وأن يعتني بها التقاسيم الأنواع القواعد الكليات الفروق النظائر. ثمة نوع آخر يعني كذلك من العلوم المساندة في الفقه مثلا علم الألغاز الفقهية. كيف الألغاز الفقهية؟ أحيانا يكون فيه استثناء في مسألة من المسائل، مسألة من المسائل فيلغز بها، تكون خفية. هذه الألغاز يضبط بها طالب العلم المسائل، المسائل الخفية، لاحظتم؟ وهكذا. فصنف أهل الفقه هذه العلوم كلها لماذا؟ لتضبط لطالب العلم درسه، درسه الفقهي. نعود إلى ما في قواعد ابن رجب. قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى جمع هذه الأصناف كلها من العلوم. ما هو موجود في كتاب قواعد ابن رجب ليس هو ما اصطلح المتأخرون على تسميته بالقواعد الفقهية، اللي اصطلح المتأخرون على تسميته بالقواعد الفقهية. هذا التصنيف الذي ذكرناه قبل قليل، علم القواعد، الكليات، الفروق، النظائر، تخريج الفروع على الفروع، تخريج الفروع على الأصول، هذه اصطلاحات متأخرة. سابقا هذه كانت مبثوثة في كتب الفقه أو مجموعة في كتب مفردة باسم القواعد، مثلا قواعد ابن رجب، وليس قواعد فقهية بالاصطلاح عند المتأخرين، وإنما فيه جميع هذه الأنواع والعلوم مبثوثة في قواعده. فلذلك تأتي قاعدة من جنس التفريق الفقهي، تأتي قاعدة من جنس تخريج الفروع على الفروع، تأتي قاعدة من جنس التقعيد الفقهي، تأتي قاعدة من جنس الضبط الفقهي لمسألة من المسائل. واضح أيها الأخوة؟ حتى إذا مررنا على الكتاب نعرف هذه القاعدة التي ندرسها من أي جنس، ربما يكون من جنس التقسيم والتنويع، يعني لا يذكر لك كلية قاعدة، لا، يجمع مسائل مشتتة فيقول ترى أسباب الملك هي راجعة إلى العقد، راجعة إلى اليد، راجعة إلى السبب المباح، راجعة إلى التمام، وهكذا. أسباب الملك قد تكون اختيارية وقد تكون قهرية اضطرارية مثلا. فهذا نوع من التنويع والتقسيم الذي يساعد طالب العلم في الضبط لمسائل الفقه. إذن قواعد ابن رجب ليست قواعد بمعنى القواعد الفقهية عند المتأخرين، وإنما تشمل القواعد وغيرها. وكان أهل العلم يصنفون في هذه العلوم المساندة للفقيه، لطالب الفقه، تحت مسمى القواعد أو تحت مسمى الفروق، كما فعل القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الفروق. هذا كذلك الفروق ليس مصنفا في علم الفروق الفقهية، لا، اشتمل على فروق واشتمل على قواعد واشتمل على نظائر واشتمل على تخريج فروع على فروع وغير ذلك من المسائل. طيب، منهج الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في اختصاره لقواعد ابن رجب، هناك عدد من المختصرات لقواعد ابن رجب، من أشهرها مختصر الشيخ السعدي تحفة أهل الطلب، ثم يليه في الشهرة والجودة كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نيل الأرب. طالب العلم إذا درس كتاب من الجيد له أن يلخصه، إذا لخص هذا الكتاب فإنه يضبط هذا الكتاب ويضبط مسائله ويلم بمسائله. مما يتميز به مختصر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أنه حافظ على ألفاظ الحافظ ابن رجب، وحذف الخلاف الكبير الطويل في تحرير المذهب، فاعتنى بأن يكون هذا الكتاب سهل العبارة، سهل العبارة، حافظ فيه على عبارة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وإن كان منهجه في الاختصار منهج ماذا؟ الحذف، يعني لا يعيد صياغة القاعدة بعبارته، لا، وإنما يجرد. لذلك اسمه تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب، حافظ على ألفاظ ابن رجب وحذف الكلام المتعلق مثلا بالأمثلة، لأن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أطال الحديث في تحرير المذهب في كل مثال من الأمثلة التي يذكرها والخلاف الذي فيه، فهذا استغنى عنه السعدي، ذكر القواعد الأصلية التي ذكرها ابن رجب ثم أو الأنواع أو التقاسيم أو الفروق، ثم ذكر بعضها أبرز وأهم الأمثلة. لذلك هذا الكتاب مفيد جدا لطالب العلم. طيب، نحن إن شاء الله تعالى سوف ندرس، يعني نمر على هذه القواعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين وأن يبارك في الوقت، وأن يبارك في الوقت حتى ييسر لنا إتمامها. بسم الله، استفتح، في أحد يقرأ لنا؟ ها إخواني، أحد يتطوع بالقراءة، بس يكون عنده إيش؟ يكون عنده نحو طيب عشان لا نقعد، لا نطول في التصحيح اللغوي. آه، يلا بسم الله، استفتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة الأولى: الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جري أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل. طيب، إذن هذه القاعدة الأولى من قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى: الماء الجاري هل هو كالراكد؟ لاحظوا أن هذه القاعدة هي من جنس الضبط الفقهي لمسألة من المسائل. هذه المسألة يتخرج عليها عدد من الفروع. باب المياه يفرق أهل العلم فيه بين الماء الجاري والماء الراكد، ويفرقون فيه بين الماء القليل والماء الكثير والماء الطهور والماء النجس، وهذه اعتبارات لتقسيم الماء. فالماء باعتبار طهوريته ونجاسته إما طهور وإما نجس، باعتبار كثرته وقلته كثير وقليل، باعتبار حالته إما راكد وإما جاري. الآن هذه المسألة أو هذا الضابط يقول: هل نطبق على هذا الماء الجاري؟ إذا أردنا كان ثمة أحكام للمياه من حيث طهوريته، نجاسته، من حيث عدد الغسلات مثلا، سوف نذكر بعض الآثار لهذه المسألة. فإذا أردنا أن نطبق هذه الأحكام على هذا الماء، فهل نعتبر الماء الجاري نعتبره كله ماء واحد إذا أردنا أن نحسب الكثير والقليل، أو أننا نعتبر كل جرية لها حكم مستقل؟ فرضا إن ثمة مثلا جدول ماء، نهر صغير مثلا أو ممر للماء، فهل كل جرية من الماء ننظر إليها بانفراد فنقول والله هذه نجست لأنها تغيرت أو لأنها أقل من القلتين أو كذا، أو أننا ننظر إلى الماء كله بنعتبره كل ماء واحد من حين بدئه إلى حين انتهائه؟ من يضرب لنا مثال على الماء الجاري؟ أي مثلا مثل الأنهار، من يضرب لنا مثال قريب؟ ها؟ السيول، ها؟ أيوة أحسنت. مثلا لما تفتح صنبور الماء، هذا ماء؟ هذا ماء جاري، صح ولا لا؟ الماء الراكد لما يتجمع مثلا ما في الصنبور في المغسلة، تكون المغسلة مغلقة، أو مثلا الماء الذي داخل مغسلة الملابس، هذا ماء؟ هذا ماء راكد. يعني ليس ثمة مورد له ومصدر منه، لا، وإنما هو راكد، يعني مغلقة موارد ومصادر. لكن الماء الجاري لا، مثل ماء الصنبور يجري. طيب، هذه المسألة لها نوعان من الفروع. النوع الأول الفروع المتعلقة بتحديد كثرة الماء وقلته، وهذا النوع من الفروع يحتاج إليه من فرق في أحكام المياه بناء على كثرتها وقلتها. مثلا في أحكام الطهارة والنجاسة من أهل العلم من قال إن طهورية الماء ونجاسته تنبني على ماذا؟ تنبني على تغيره وتنبني على كثرته وقلته، وهذا مذهب الحنابلة. فيقولون مثلا إن الماء إذا كان كثير لم ينجس إلا بالتغير، وإذا كان قليل فإنه ينجس مثلا بمجرد الملاقة. هذه طريقة الحنابلة وغيرهم من أهل العلم، مثلا الشافعية وغيرهم. لاحظوا أن هذه الطريقة يحتاجون فيها إلى تحديد الكثير والقليل، فاحتاجوا لقاعدة الماء الجاري هل هو كالراكد أم لا. فإذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة، مثلا وقع نجاسة في هذا الماء الذي من الصنبور مثلا، أو وقع نجاسة في الخزان أعلى الخزان وهذا ماء جاري، فهل نقول إن هذه الجرية منفصلة عن تلك فأنا أطبق الأحكام على هذه دون تلك، أو نقول إن هذا الماء كله كالماء الراكد حكم واحد؟ فنقول إذا كان الماء هذا كله كثير إذا لا تؤثر هذه النجاسة القليلة. لاحظتم ولا لا؟ إذن من كان للكثرة والقلة عنده اعتبار في أحكام المياه يحتاج هذه القاعدة. لكن على القول الثاني وقول المالكية واختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الطهورية والنجاسة لا علاقة لها بالكثرة ولا بالقلة، وإنما ترتبط بتغير الماء، إن تغير بنجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير بنجاسة فهو طاهر. فالقائلون بهذا القول هل يحتاجون إلى قاعدة الماء الجاري كالراكد؟ يقول ما تفرق معناه هل هو كالراكد أو لم يكن كالراكد، أهم شيء هل تغير أم لم يتغير، لأنه لا يهمنا ضبط القليل والكثير فيه، واضح أيها الأخوة؟ إذا النوع الأول من الفروع وهو المتعلق بالطهورية والنجاسة، إذا كان الفقيه أو المذهب ممن يبني أحكام الطهورية والنجاسة على القلة والكثرة، فإنه سيحتاج إلى ضبط القلة والكثرة في الماء الجاري. أما إذا كان الفقيه وهو مذهب المالكية واختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الراجح إن شاء الله تعالى، لا يحتاج في ضبط القلة والكثرة، لا يحتاج في ضبط الطهورية والنجاسة إلى تحديد القلة والكثرة، فإنه لن يحتاج إلى هذه القاعدة في هذا النوع من الفروع. النوع الثاني من الفروع التي نحتاج إليها لأجل هذه القاعدة وتنبني على هذه القاعدة، المتعلق بعدد الغسلات، وهذا لا ارتباط له بالطهورية والنجاسة. نضرب لذلك مثلا، إنسان يتوضأ ففتح الصنبور وهو يريد أن يطبق السنة في الوضوء ثلاثا ثلاثا، فإذا وضع يده تحت هذا الصنبور يتوضأ، فالآن هل هذا الماء الجاري يعتبر كالماء الراكد؟ فيكون وضع يده مثلا، نفترض انتظر كذا 10 ثواني أو 15 ثانية، نقول هذه غسلة واحدة. إذا قلنا أن الماء الجاري كالراكد، الماء الجاري من أول إلى آخر نقول كالراكد، إذا قلنا أنه كالراكد نقول هذه غسلة واحدة. لكن إذا قلنا أن كل جرية منها لها حكم الماء المنفرد، نقول أن الجرية الأولى لما نزلت على اليد هذه غسلة، والجرية الثانية اللي جات بعد 3 ثواني أو 4 ثواني هذه غسلة، والجرية الثالثة هذه غسلة. واضح أيها الأخوة؟ يصير إذا وضع يده تحت الصنبور ومر عليها 3 جريات للماء فإن هذا يعتبر توضأ 3. واضح أيها الأخوة؟ لكن إذا قلنا إن الماء الجاري كالراكد، فمعنى ذلك أن وضع يده يحتاج، وش يحتاج أنه يفعل؟ يحتاج أنه يخرج يده ثم يرده، يخرج يده ثم يرد، عشان تصير إيش؟ عشان يتم له 3 غسلات. هذا من فروع هذه القاعدة وهي عدد الغسلات، كيف نحتسب عدد الغسلات. كذلك مثلا هذا عدد الغسلات له جانبان نحتاج إليه في قضية تطبيق السنة في الوضوء، مثلا الوضوء ثلاثا ثلاثا، ونحتاج إليه في جانب آخر عند بعض أهل العلم يشترط لإزالة النجاسة عددا معينا من الغسلات. مثلا مذهب الحنابلة يشترط إزالة النجاسة أن يكون ب7 غسلات مثلا، فبناء عليه سوف يشترطون حتى يغسل مثلا هذا الثوب النجس والله أن يرد ويعاد الماء مثلا 7 مرات مثلا. الصحيح أنه لا يشترط لغسل النجاسة وتطهيرها عدد معين من الغسلات، بل النجاسة كيفما زالت فإن هذا مطهر لها، هذا مطهر. لذلك هذه القاعدة لها فروع على اختلاف المذاهب، يحتاجون لهذه القاعدة، بعض المذاهب تحتاج إلى هذه القاعدة وبعض المذاهب لا تحتاج إلى هذه القاعدة بناء على أصولهم الفقهية. لكن الحافظ ابن رجب لما ذكر هذه القاعدة رد هذه الأصول إلى هذه المسألة، فأنتم يا أيها القائلون باشتراط عدد معين من الغسلات ينبغي لكم أن تتنبهوا في الماء الجاري، الذين لا يقولون باشتراط عدد معين من الغسلات لا تحتاج أنكم تتنبهوا لهذه القاعدة. طيب، الذي يريد أن يتوضأ ثلاثا يتنبه لهذه القاعدة في الماء الجاري كيف يطبق السنة ثلاثا ثلاثا. الذي يعتني بتحديد الكثرة والقلة لبناء أحكام الطهارة والنجاسة يتنبه لهذه القاعدة في ضبط الماء، في ضبط كمية الماء، ما المعتبر كل جرية ولا كله يعتبر ماء واحد. وأما الذي يبني أحكام الطهارة والنجاسة على تغير الماء فلن يحتاج إلى هذه القاعدة. انتقل. طيب، هذه القاعدة الثانية، هذا كذلك أفادنا فيها الحافظ ابن رجب رحمه تعالى بحكم شعر الحيوان وظفره. الحيوان المراد به كل ما فيه حياة، سواء كان من الدواب والأنعام أو الإنسان، أو الإنسان ما تجري فيه الحياة. الأصل أن من فصل من حي فهو كميتته. فمثلا لو قطع من البهيمة يد وهي حية فهذه اليد تعتبر ميتة لا تحل. طيب لو جز شعرها وهي حية، جز شعر الشاه، هل هذا الشعر يعتبر ميتة نجس أو يعتبر طاهرا؟ أيوة، أعطانا قاعدة الحافظ ابن رجب، قال ترى شعر الحيوان دائما حكم حكم المنفصل ولا يعتبر حكم حكم المتصل. طيب ومثل ذلك ظفر الحيوان وربما أظلافه، هذه كلها تعتبر في حكم المنفصل. وبناء عليه فإذا انفصلت من الحيوان والحيوان حي، هل تكون هذه الأشياء نجسة ولا لا؟ لا تكون نجسة باعتبار أنها في حكم المنفصل. طيب أكمل. القاعدة الثالثة: من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزاء بالوجوب أو قدر الإجزاء منه. طيب هذه المسألة قبل أن ندخل في التفصيل، ما صورة هذه المسألة؟ هذه مسألة أصولية، هذا من جنس المسائل الأصولية. الأولى كان الضابط فقهي، الثانية كان الضابط فقهي لتخريج فروع على فروع. الآن هذه مسألة أصولية، ما صورة هذه المسألة؟ يقول الآن إذا أوجبت الشريعة قدر معين، مثلا تسبيحة في الركوع، فأتى الإنسان بثلاث تسبيحات، فهل هذه الثلاث توصف بالوجوب بحكم أنه أتى بها في هذا المكان مكان الركوع، أم إنها توصف نقول واحدة واجبة والثنتين نفل؟ مثلا أوجبت الشريعة مثلا على المتمتع هديا شاه، فذبح بدنة تجزئ عن سبعة، فهل نقول البدنة هذه كاملة توصف بأنها بدنة واجبة، أم نقول إن الواجب سبعها وستة أسباع تكون إيش؟ تكون نافلة. واضح؟ فالآن هذه مسألة. الآن إذا أتى الشخص بقدر وزاد عليه زكاة الفطر صاع، جاء هذا الشخص وأخرج صاعين، فهل نقول الصاعين هذه تسمى واجب أو نقول إن الواجب صاع واحد والصاع الثاني يكون نافلة؟ واضح هذه المسألة؟ قد يقول قائل وما الفائدة إذا أخرج الصاعين فهو متطوع قطعا وزائد، ما الفائدة أن وصفناها بأنها شيء من الواجب أو أن وصفناها بأن الواجب قدره كذا والباقي نافلة؟ واضح سؤالي؟ قد يقول قائل وش الفرق بين أن نقول أن البدنة كلها واجب أو أن نقول أن الواجب سبها وستة أسباعها نافلة؟ خلاص خرجت البدنة الحمد لله وهو متطوع قطعا. أيوة، ثمت فوائد دقيقة لهذه المسألة. فمن ضمن مثلا ما نحتاج فيه إلى هذه المسألة، مثلا لو أخرج بدنة، طبعا في هدي التمتع، يشرع للإنسان أن يأكل من هديه وأن يطعم، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولكن في الكفارات في الحج لا يشرع للإنسان يأكل منها، مثلا لو أن الإنسان ترك رمي الجمار في منى، نقول يجب عليه هدي أن يذبح شاة، أو سبع بدنة. قال ما عندي شاة بطلع بدنة، صدقة، الزايد يعتبر صدقة. نقول الآن لاحظوا أن في الكفار التي تكون عن واجب لا يأكل الإنسان منها بخلاف الهدي، لأن الهدي شكران، وأما هذا فهو دم جبران لجبر شيء ناقص. طيب دم الجبران لا يأكل الإنسان منه وإنما يكون لمساكين الحرم، دم الشكران يأكل منه ويطعم، لن ينال الله لحومه ولا دماء ولكن يناله التقوى منه. طيب فالآن إذا ذبح الإنسان بدنة عن ماذا؟ عن تركه لرمي الجمار في منى، فبعد ما ذبح البدنة هل يجوز له أن يأكل منها بقدر ستة أسباع؟ أو نقول له قف، ترى الواجب كل البدنة هذه لازم أنك توزعها على مساكين الحرم. قال يا إخواني أليس الواجب سبعها؟ نقول هذا الأصل أن الواجب سبعها، ولكن لو أنك اشتركت مع غيرك فيها ما في مانع، لكن الآن كونك أنت خرجتها كاملة الكل يوصف بالوجوب، لأن هذا حيوان واحد تجري فيه حياة واحدة، فما يتجزأ القدر الواجب. ما نقول والله الواجب كذا. ومن قال من أهل العلم لا، إنما نصف بالوجوب السبع فقط، وستة الأسباع نقول نافلة. فمعنى ذلك أنه يستطيع أن يطعم غير مساكين الحرم ستة أسباع، يستطيع أن يأكل منها بقدر ستة أسباع. واضح أيها الأخوة؟ لكن إذا قلنا إن الكل واجب فمعنى ذلك أنه يجب أن يطعم للمساكين إيش؟ أن يطعمهم كل هذا الواجب. واضح أيها الأخوة؟ فلذلك الزيادة على القدر الواجب يحتاج أن نحرر هل هذه الزيادة على القدر الواجب واجب مثله، أو نقول لا إن الزيادة تكون نافلة. حسناً، لماذا؟ حتى نبني عليها أحكام أخرى. هل يأكل الإنسان؟ نقول إذا كان اعتبرناها واجب الستة الأسباع هذه فلن يأكل، لكن إذا اعتبرناها نافلة فله أن يأكل وله أن يطعم غير المساكين. مثلا الإنسان زكاة 25 من الإبل كم فيها؟ فيها شاة. فيها بعير. طيب زكاة 5 من الإبل فيها شاة. طيب ركزوا معنا يا أخوان، 5 من الإبل فيها شاة. هذا الشخص لما قلنا لو عندك 5 من الإبل وفيها شاه، قال حقيقة أنا ما عندي شاه الآن أخرجها، وأنا بتطوع أني أخرج واحدة من الإبل هذه. نقول القدر الواجب منها كم؟ ها؟ خمسها. ترى المقادير تختلف من باب إلى باب. في باب الزكاة غير، أيوة غير باب كفارات في الحج وغير. طيب فالواجب كم؟ والواجب خمسها، باعتبار أن 25 يجب فيها بعير، لكن 5 فيها شاة، والعشر فيها شاتين، وال15 فيها 3، وال20 فيها 4. فالآن كل 5 بتقديرنا صارت 5 بعير. فالآن إذا أخرج بعيرا كاملا قال أنا ما بشتري شاة، ما عندي فلوس أشتري شاة ولا ببيع بعير وأروح أشتري شاة، خلاص بخرج بعير أدام هذا زيادة على الواجب. فالحمد لله رب العالمين، نتطوع بالزيادة. طيب الآن هذا الذي أخرجه، إن قلنا إن القدر الواجب الزيادة هذه تأخذ حكم الواجب باعتبار أنها حيوان واحد، فمعنى ذلك أنه يجب أن يخرج البعير هذا كاملا لمن؟ للفقراء ولمن يستحق الزكاة. لكن إذا قلنا إن الواجب فقط خمسها والباقي تطوع، فمعنى ذلك أنه يمكنه في الأربعة الأخماس التي اعتبرناها نافلة أن يطعمها لمن لا يستحق الزكاة مثلا. واضح أيها الإخوة؟ طيب اقرأ القاعدة واقرأ التفصيل الذي ذكره الحافظ ابن رجب. نعم. القاعدة التالية: من وجب عليه عبادة فأتى بما لم يقتصر على دونه لإزاءه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بإنفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه. إذن هذا النوع الأول يقول إذا كانت الزيادة متميزة فإننا نقول القدر الواجب كما هو يبقى صاع، والصاع الثاني هذا نافلة، وإن أخرجه نفس الشخص في نفس الوقت وفي نفس المكان. ليش؟ لأن الصاع يمكن انفصاله. طيب هذا صاع أخرجه فطرة وهذا صاع أخرجه نافلة. طيب وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه ينبني عليها مسائل. إذا لم تكن متميزة مثل إيش؟ مثل ما قلنا خمس البعير في الزكاة، ومثل ما قلنا سبع البعير أو سبع البدنة في كفارة الحج، هذه ليست متميزة وإنما مشاعة في حيوان واحد له حياة واحدة ما تقدر تميزها. واضح أيها الأخوة؟ فالآن قال إذا لم تكن متميزة فيها وجهان، هذان الوجهان رتب عليهما الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عدد من الفروع، رتب عليهما عددا من الفروع الفقهية. فهذا لاحظوا الآن فيه بناء لهذه الفروع على هذه القاعدة الأصولية. فهذا هذه القاعدة التي ندرسها هنا هي من جنس تخريج الفروع على الأصول. بقي أن ننبه تنبيها، هل لاحظتم فرقا بين القاعدة الأولى والثانية والثالثة في الصياغة؟ نبغى واحد نبيه كذا، أعطيكم دقيقة بس تتأملونها. القاعدة الأولى والثانية والثالثة، هل هناك فرق بينها في الصياغة؟ من يعطينا كذا؟ نعم. طيب لا لا أريد هذا، كلها يبنى عليها مسائل. أيوه. نعم أحسنت بارك الله فيك. الصيغة الاستفهامية، القاعدة الأولى قال الماء الجاري هل هو كالراكد؟ وش معنى الصيغة الاستفهامية؟ الصيغة الاستفهامية من ابن رجب رحمه الله تعالى يحاول بها أن ألا يجزم فيها بشيء. لماذا؟ لأن المذهب فيه اختلاف في تقرير هذه القاعدة، فلا يمكن لم يمكن الحافظ ابن رجب أن يقول إن الماء الجاري كالراكد في المذهب. لا، لاحظ أن بعض الفروع الفقهية مثلا في طهارة الماء ونجاسته في المذهب اعتبروا أن الماء الجاري كالراكد. بعض الفروع المتعلقة بعدد الغسلات مثلا اعتبروا أن الماء الجاري ليس كالراكد. فلأجل أن المذهب لم يضطرد في هذه المسألة حكاها الحافظ ابن رجب إيش؟ بالاستفهام، يعني نبهك تنبيه، قال هل هو كذا وكذا، يعني يريد أن ينبهك ابن الفروع على هذه القاعدة، ولكن ترى المذهب ليس على جادة واحدة، مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، يحتاج أنك تتنبه لها. لكن هو الآن ما فائدة هذه القاعدة إذن؟ نقول لم يذكرها أصلا من باب أنها قاعدة تكون مضطردة. القواعد كلية أو أغلبية، تقول مثلا كل آنية مباحة، فالحافظ ابن رجب لم يذكر على أنها قاعدة، لا، أراد أن يرد هذه الفروع المتكاثرة إلى مسألة. ولكن هذه الفروع المتكاثرة لاحظ أنها لم تنضبط، فردها إلى مسألة وجعل هذه المسألة بصيغة الاستفهام. طيب أما القاعدة الثانية، شوف لاحظ وش قال صياغتها، أعد القراءة. قال أيوه، قال الشعر والظفر في حكم المنفصل، هذا جادة المذهب. لاحظ الحافظ ابن رجب رحمه الله انه الشعر والظهر دائما في الطهاره والنجاسه والطلاق والعتاق والظهار انه دائما يكون في حكم المنفصل، فقال هذا جاده المذهب. اذن القواعد التي يذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى اما ان تكون بصيغه الاستفهام، وهذه تشعر بان المذهب ليس مضطردا فيها على نسق واحد، وإنما يحتاج المذهب فيها إلى ضبط، ليس مضطرد على نسق واحد. إذا كان المذهب مضطردا على نسق واحد في مسألة من المسائل فإنه يحكيها بصيغة الجزم، يقول هذا هو جادة المذهب كذا. طيب طب قد يقول قائل إذا لم تكن بصيغة الجزم ما الفائدة أنها ما تكون قاعدة؟ نقول نعم هي قاعدة، لكن هو جمع لك النظير إلى النظير وحكى لك الموجود بحيث أنك تضم النظير إلى النظير في ذهنك وتعرف ما هو الذي ينبغي لطالب العلم في ترجيحه وفي استدلاله. هل هناك خطأ أو في فرع من الفروع في المذهب ينبغي تصحيحه؟ هل هذا الفرع من الفروع في المذهب يحتاج إلى أن نخرج فيه وجها آخر بناء على فرع آخر؟ هذا كيف نخرج قولا على فرع آخر إذا كان الفرعان بينهما تناظر وتماثل؟ فأنا أخرج في هذا الفرع قولا بناء على القول الموجود في فرع آخر، إذا عرفت التناظر. فالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يعرفك بالتناظر، وإن لم تكن مسائل المذهب فيه على جادة واحدة. واضح هذا أيها الإخوة؟ انتقل مسألة القاعدة الرابعة. العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع عن ذلك مسائل كثيرة. طيب هذه القاعدة مفيدة لطالب العلم في قضية تقديم العبادات، هل يجوز تقديم العبادات قبل وجوبها؟ متى تجب زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر على من أدرك ليلة العيد. طيب هل يجوز الإنسان يقدمها قبل وجوبها؟ واضح؟ طيب مسألة أخرى، متى يجب على من حلف يمينا أن يكفر عنها؟ إذا حنث، إذا لم يحنث لا يجب عليه، صح ولا لا؟ طيب إنسان حلف يمين مثلا ألا يذهب إلى بيت فلان، فجاء الناصحون ونصحوه وقالوا إن هذا من القطيعة وينبغي لك أنك تزور أخاك في الله وألا تقطعه، وإلى متى سوف تقطعه؟ قال خلاص أنا تبت إلى الله سبحانه وتعالى وأريد أن أزوره. الآن هل يجوز له أن يكفر عن يمينه؟ هل يكفر عن يمينه قبل أن يزور هذا، أو نقول كفر عن يمينك بعد زيارة إذا حنثت؟ واضح؟ هل يكفر عن يمينه بعد الحنث ولا نقول قبل الحنث؟ أنتم تقولون قبل قليل أنه ما تكون واجبة إلا إذا حنث، صح ولا لا؟ هل يجب على الإنسان يكفر قبل أن يحنث؟ ما يجب عليه. طيب هل يجوز له أن الآن هل يجب عليه؟ قلتم لا. هل يجب عليه أن يكفر قبل أن يحنث؟ لا. طيب هل يجوز له أن يكفر قبل الحنث؟ لاحظتم السؤال؟ قال أنا بكفر الآن ثم أذهب، هل يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ وليس واجب عليه لكنه يريد أن يكفر قبل أن يحنث. يجوز له أن يكفر قبل أن يحنث. طيب لاحظوا الآن أن هذا فيها، هذا الجواز في فعل الفعل هذا فيه تقديم له على الوجوب. الحافظ ابن رجب بهذه القاعدة يقول يجوز لك أن تقدم بعض العبادات حين يجوز التعجيل، لأننا سوف نذكر نقدا على هذه القاعدة أنه يجوز التعجيل قبل الوجوب، ولكن لا يجوز التعجيل قبل سبب الوجوب. يفرق رحمه الله تعالى بين شرط الوجوب وبين سبب الوجوب. أسألكم سؤال، أنتم قلتم يجوز للإنسان أن يكفر قبل حنثه، طيب هل يجوز له أن يطعم 10 مساكين؟ الآن سوف يطعم 10 مساكين وقال أنا حقيقة دائم أحلف وأكفر، فقال هذول 10 مساكين اللي بطعمهم اليوم متوقع يعني من عادتي أن الأسبوع الجاي ولا اللي بعده أني بحلف وبكفر، فقال هذه إن شاء الله تعالى لليمين الجاية، واضح؟ قال الآن أنا بخرجها الآن وهذه لليمين الجاية، وش رأيكم؟ ها؟ نقول ما تجزئ، لأنه من عقد سبب الوجوب؟ لاحظوا الآن في تقديم، الصورتين كلاهما فيها تقديم عن وقت الوجوب. وقت الوجوب ما هو؟ الحنث في اليمين، ولكن إذا قدمها قبل الوجوب بعد انعقاد السبب بعد اليمين فهذا جائز. أما أن تقدم قبل انعقاد السبب فهذا لا يجوز. واضح الفرق؟ إذن هذه المسألة أو هذه القاعدة في واقع الأمر هي من جنس التفريق، الفروق الفقهية. يريد أن ينبهك، انتبه، ترى التقديم له حد، ما تقدم أبدا. قال لك واحد والله يجوز أنك تقدم كفارة اليمين على الحنث، مو معناه أنها تقدمها قبلها قبل انعقاد السبب، لا، وإنما بعد انعقاد السبب. واضح أيها الإخوة؟ هذا لا، نحن نقول إذا قلنا أنه مجزئ له، إذا قلنا يجوز له معناه مجزئ، إذا قلنا يجوز له معناه أنه يجزئه، إذا قلنا يجوز معناه يجزئه، فبالتالي لا يخرج مرة أخرى إذا حنث، خلاص. لذلك اليمين إذا كفر الإنسان قبلها فهذا جائز وصحيح ويعتبر حلا لليمين، كأنه قد حلها. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وإذا أدى هذه الكفارة بعد الحنث فهي من جنس الكفارة. إذن إذا أداها قبل فهي من جنس الحل، اليمين انعقدت مثل الحبل انعقدت حلها، فأصبح كأنه لم يقسم. أما إذا حنث ثم كفر فهذا من جنس الكفارة، من جنس الكفارة. طيب، إذن التقديم قبل السبب يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا، ما يجوز. التقديم قبل الشرط يجوز ولا ما يجوز؟ نقول يجوز قبل الشرط. نضرب لذلك مثلا آخر، مثلا الزكاة، هل يجوز للإنسان دائما يخرج زكاته؟ مثلا نفترض أن إنسان دائما يخرج زكاته في شهر جمادى، يحول الحول عليه دائما في شهر جمادى الأول. نفترض أنه في أول جمادى الأول دائما يحول حول ماله، فجاءه فقير في شهر ربيع وقال أنا الآن محتاج، وبالفعل هذا الشخص رأى أن فيه حاجة وقال حقيقة لو أني أخرته إلى شهر جمادى يمكن ما يجي مرة ثانية، وربما أن هذا الفقير أحوج وأرى أنه محتاج، هل يجوز له أن يقدم الزكاة فيخرجها في شهر ربيع أم لا يقدمها؟ طيب، أليس من شرط الزكاة أن يحول الحول؟ طيب باقي ما حال الحول، وش رايك؟ ها؟ إيش؟ ها؟ نقول إن هذا تقديم قبل شرط الوجوب فهو جائز. طيب، ما هو سبب الوجوب الذي لا يمكن أن يقدمه عليه؟ بلوغ النصاب. لو أن إنسانا قال الآن أنا بتصدق صدقة، فقال حقيقة أنا أتوقع أنه يأتيني مثلا مال معين أو يستفيد مال معين أو سوف تأتيني هبة أو منحة أو أيا كان، متى؟ مثلا في السنة القادمة. هو باقي ما ملكها إلى الآن، ما عنده نصاب إلى الآن، فالآن لما جاء أخرج الصدقة قال أنا سوف أخرج الصدقة هذه تعجيل للزكاة، لأن فيما بعد بيجيني المال وبيجب فيه زكاة، فأنا بخرجها إيش؟ بخرجها من الآن. لاحظتم؟ قال بخرجها من الآن، وأنا أصلا قدني متصدق، بدل لا تكون صدقة مطلقة خلها زكاة، عشان إذا جات الزكاة بعدين ما يبغى يزكي هو أخونا بالله هذا، فيبغى يوفر فلوسه، قال بخرجها الآن، قال بخرجها الآن مرة واحدة. وش رأيكم في هذا؟ نقول هذا تعجيل للزكاة قبل وجود السبب أصلا، ما عندك فلوس أصلا، يعني لم يجب عليك السبب، لكن إذا صار عندك فلوس فشرط إخراج الزكاة هو الحول، فأنت يجوز لك أنك تخرجها قبل الحول، لكن لأنك ملكت النصاب. لكن لو أخرج المال قبل أن يملك النصاب نقول إيش؟ نقول لا، ما يجوز، هذا ما يجزئك عن الزكاة، هذا صدقة. أي نعم، هذا لا يجزئك عن، لا يجزئك عن هذه الزكاة. إذا قلنا هذا تجوز في العبارة، إذا قلنا لا يجوز يعني لا يجوز زكاة. طيب، نحن لأنه يريد أن يخرجها بنية الزكاة نقول هذا لا يجزئك عن الزكاة اللاحقة. حسنا أيها الإخوة، إذن تقديم العبادة قبل وجوبها، وجوب الزكاة متى؟ إذا كان عنده نصاب وحال الحول. وجوب كفارة اليمين متى؟ إذا حلف ثم حنث. طيب، متى يجوز له التقديم؟ بعد السبب يجوز له التقديم، وإن كان قبل الوجوب، قبل اكتمال شرط الوجوب. واضح أيها الإخوة؟ طيب، أما التقديم قبل السبب هل يجوز ولا لا؟ ما يجوز التقديم قبل السبب. طيب، لاحظوا هنا هذه القاعدة اشتملت على شقين. الشق الأول منها أنه لا يجوز التقديم على السبب، الشق الأول منها أنه لا يجوز التقديم على السبب، والشق الثاني منها أنه يجوز التقديم بعد السبب وقبل شرط الوجوب. أما الشق الأول منها فصحيح أنه لا يجوز التقديم على السبب، وأما الشق الثاني ففيه نظر. نقول هذا الإطلاق فيه نظر، ليس كل عبادة يجوز تقديمها قبل شرط وجوبها، لا، وإنما هذا في بعض العبادات دون بعض. لذلك لو أننا أردنا أن نقول هذا أو نقرر هذا في القاعدة لقلنا من يأتينا بتعبير يساعدنا في هذا التفريق. قبل ذلك نقول مثلا الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهلي، هذه تجب على من؟ تجب على المتمتع والقارن إذا لم يجد هديا، صح ولا لا؟ طيب صيام 3 أيام في الحج، متى يجب على القارن والمتمتع، متى يجب عليهم الهدي؟ متى يجب عليهم الهدي؟ يتعلق الوجوب ذمتهم متى؟ ها؟ لا ليس إذا، متى يجب عليه، مو متى يجوز له، متى يجب عليه؟ يجب عليه يوم النحر، هذا الوجوب يجب عليه في يوم النحر. إذا متى ينعقد سبب الوجوب؟ ينعقد يوم النحر، لذلك مو عذرا، مو متى ينعقد سبب الوجوب، ينعقد شرط الوجوب. متى ينعقد شرط الوجوب؟ يوم النحر وهو محرم. طيب انتبهوا معنا أيها الأخوة، الآن ما الدليل على أن الوجوب للهدي يكون في يوم النحر؟ قال الله سبحانه وتعالى بعد عرفة: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا أحل حتى أنحر. ولم ينحر النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم النحر. طيب إذن هذا هو وقت الوجوب. إذا لم يجد هديا فالواجب عليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. سؤال: هل يجوز له تقديم صيام الأيام 3 قبل يوم النحر؟ شخص قال: أنا حقيقة ما عندي فلوس، أعرف أنه ما بيجيني فلوس، وأنا حاج فقير، في يوم النحر كاليوم الذي قبله ما عندي فلوس أهدي، فأنا سوف أصوم. فما دمت سأصوم، هل يجوز لي أن أقدم الصوم قبل يوم النحر؟ ها يا إخواني ركزوا معنا، شرط الوجوب هو يوم النحر. ما هو سبب الوجوب؟ سبب الوجوب كونه متمتعا أو قارنا. متى انعقد سبب الوجوب؟ لما قال لبيك اللهم عمرة متمتع بها الحج، أو قال لبيك اللهم حجا وعمرة. الآن هذا انعقد السبب. متى يجب ويكتمل شرط الوجوب؟ يوم النحر. فهل يجوز له الآن أن يقدم صيام الأيام 3؟ هل يجوز له أن يقدم صيام الأيام 3 قبل يوم النحر وبعد الإحرام؟ يجوز، بل يستحب له إذا كان يعلم من نفسه أنه ليس عنده مال، يستحب له التقديم. ليش؟ حتى يأكل في أيام التشريق التي جاء فيها أنها أيام أكل وشرب. فلذلك الأفضل لمن يعلم من نفسه أنه لن يجد هديا في يوم النحر، يعرف حاله، أن يصوم اليوم 6، 7، و8. طبعا هذا كله إذا كان أحرم. طيب لو أن إنسانا أحرم في اليوم 9، قال لبيك اللهم حجا وعمرة، قبل أن يحرم قال حقيقة أنا ناوي أني أحج قارن، لبيك اللهم حجا وعمرة في اليوم 9، فقال ما دام أني أنا سوف أحرم في اليوم 9 قارن، فأنا بصوم يوم 5، 6، و7 أو يوم 6، 7، و8 قبل الإحرام، هذا يجوز ولا لا؟ نقول لا يجوز. ليش؟ لأنه قبل السبب. لاحظتم؟ إذن هذا مضطرد مع القاعدة ولا لا؟ طيب لماذا نحن كان عندنا نقد للقاعدة في الشق الثاني؟ لأن الصحيح من المذهب وهو الصواب من الدليل إن شاء الله تعالى أنه لا يجزئه تقديم الهدي قبل يوم النحر، خلاف لمذهب الشافعية ورواية المذهب أنه يجزئه التقديم. قاعدة المذهب أنه لا يجزئه التقديم ولو كان قد انعقد السبب وهو محرم. لاحظتم؟ إذن نحن نقول القاعدة هذه، لاحظوا الآن، الهدي لم يجوز له تقديمه مما استنبط المذهب عدم جواز التقديم وهو الصحيح من قول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ولأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال تمنى أن لم يكن محرما، وذكر أن الذي يمنعه من الإحلال أنه قد ساق الهدي، قال لو استقبلت من أمري ما سقت الهدي ولا جعلتها متعة، وفي اللفظ الآخر قال ولا تمتعت معكم. فلو كان يمكن نحر الهدي قبل يوم العيد لنحره النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وتمتع مع أصحابه وتمنى هذا، فهذا دلنا على أن الهدي لا يقدم قبل يوم الوجوب. وإن كان سببه وهو الإحرام بالقران أو بالتمتع موجودا، لاحظتم، وإنما ينحر يوم وجوبه ولا يقدم عليه بناء على هذين الدليلين من القرآن والسنة. وهذا هو مذهب الحنابلة كذلك. إذن نحن نقول الأولى أن تكون القاعدة كالآتي: من يصوغ لنا القاعدة صياغة سليمة تراعي هذا الإشكال، وهو أن التقديم لا يجوز في كل حال. من يعطينا صياغة للقاعدة؟ نبغى نشوف كذا شخص، ها شخص ها يصوغ لنا صياغة طيبة. نعم ارفع صوتك بس. طيب أخونا يقول ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب في مسائل، هذا لا بأس أن يقول كذا. ولو نعم هات يا أخي. ما لم يدل لا بأس، هذا كله إن شاء الله تعالى صياغة طيبة. نعم أنا بعطيكم صياغة، يعني ها نشوف يعني الصياغة هذه هل ترونها مناسبة ولا لا. لو قال لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها وقد يجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، أضفنا قد، مناسبة هذه ولا لا؟ ها أنه نفس العبارة بس أضفنا بدل ويجوز تقديمها قلنا إيش؟ وقد يجوز تقديمها. فالشق الثاني نقول إنه غير مضطرد، أو أن نقول بدل قد من يعطينا صياغة أخرى، أن نقول لاحظوا الآن أن مسائل المذهب ليست على جادة واحدة، فكيف نشعر بأنها ليست على جادة واحدة؟ أخونا الكريم أحسن، فين الأخوة؟ هذه جوائز نوزعها في درسنا هذا ولا الجوائز هذه لمن؟ فين الشيخ بدر؟ يا شيخ بدر هذه الجوائز للتوزيع في الدرس؟ ها طيب أخونا اللي قال هل فينو؟ لا أخونا اللي قال هل الاستفهام، لا في واحد هنا آخر، ها